السلام عليكم، الصوت واصل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. نتابع إن شاء الله تعالى درس متن الدرة، القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر. موعدنا اليوم إن شاء الله مع باب الإدغام الصغير. باب الإدغام الصغير في الدرة يعني 4 أبيات، يعني حجمه صغير، لكن تعودنا أننا لا نشرح الدرة فقط، لكننا بنربط الدرة بالشاطبية لنلخص مذاهب القراء العشرة. وباب الإدغام الصغير يحتوي على ذا الإثم وذا القد وتاء التأنيث ولام هل وبل وباب اتفاقهم وباب حروف قربت مخارج، يعني الموضوع يحوي أبواب كثيرة ومواضيع كثيرة. فالنهاردة إن شاء الله تعالى هنحاول نلخص ذا الإذ وذا القد وتاء التأنيث ولام هل وبل من الشاطبية ومن الدرة، لنستخلص مذاهب القراء العشرة فيها، ونكمل الدرس القادم الباقي إن شاء الله. بداية، ذا الإذ، ذا الإذ، وأرجو بداية الكلام على الشاطبية. هنلاقي الناظم رحمه الله تعالى، طبعا باب الإظهار والإدغام سأذكر ألفاظا تليها حروفها. الكلام أنا مش بصدد شرح الأبيات بالتفصيل زي ما فعلت في شرح الشاطبية، لكن أنا هلخص الشاطبية سريعا على أساس إن أنتوا درسينها قبل كده، وبعدين نشوف الناظم هنا في الدرة بيقول إيه ونجمع مع بعض. فهنبدأ على طول ذكر ذا الإذ، لأن إحنا عارفين الناظم ومنهجه في هذا الباب كويس جدا. يقول: نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصله. يعني ذا الإذ بتدغم في هذه الحروف التاء والزاي والصاد والدال والسين والجيم، واختلف القراء في ذلك بين مظهر لها وبين مدغم لها، وبين من يظهر في بعض الحروف ويدغم في البعض الآخر. فملخص البيت أو ملخص الباب أنه مثل قوله تعالى: إذ تمشي، وإذ زين، وإذ صرفنا، إذ دخلوا، إذ سمعتموه، إذ جاءوكم. قرأ نافع وابن كثير وعاصم بالإظهار في هذه الأحرف، وقرأ أبو عمرو وهشام والكسائي وخلاد بإدغام حروف الصفير اللي هي زاي وسين وصوت. أبو عمرو وهشام والكسائي وخلاد عن حمزة بإدغام حروف الصفير اللي هي زاي وصاد وسين: زاي إذ زين، صاد إذ صرفنا، سين إذ سمعتموه. أبو عمرو وهشام وحمزة كله براويه والكسائي بالإدغام عند التاء مثل: إذ تمشي. أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر، يعني زيادة عليهم ابن ذكوان، هشام وابن ذكوان يعني ابن عامر، بالإدغام في حرف الدال مثل: ادخلوا. أبو عمرو وهشام فقط بالإدغام في حرف الجيم مثل: إذ جاءوكم. ده ملخص الب. مرة أخرى: أبو عمرو وهشام والكسائي وخلاد بالإدغام في حروف الصفير زاي وصاد وسين. أبو عمرو هشام وحمزة والكسائي بالإدغام في حرف التاء، أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر بالإدغام في حرف الدال، أبو عمرو وهشام بالإدغام في حرف الجيم فقط، نافع وابن كثير وعاصم بالإظهار في الحروف كلها. ده كده مذهب القراء السبعة اللي هو ملخص الباب بتاع ذكر ذال إذ. واضح يا أخوات؟ سامعني؟ متابعين معايا؟ طلعت بقى الحروف دي والقراء دي منين؟ نرجع إليها في شرح الشاطبية بالتفصيل الممل، يعني مش ممل، هو يعني التفصيل الواضح، التفصيل الواضح مش ممل ولا حاجة. أنا أقول الخلاصة التي توصلت إليها بعد شرح الباب. عايزين بقى نشوف مذهب القراء الثلاثة. أنا عندي أبو جعفر، أنا كده قلت نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. عايز أشوف أبو جعفر يعقوب خلف العاشر. يبقى عايزين نشوف بقى الثلاثة، يبقى نفتح الدور. وأظهر باب الإدغام الصغير، وأظهر إذ مع قد وتاء مؤنث ألا حز، ألا حز، ألا اللي هو أبو جعفر، ويعقوب اللي هو حز. يبقى أبو جعفر ويعقوب وأظهر إذ ألا حز. أنا لسه ما اتكلمتش على قد ولا تاء التانيث. فهو بيقول لي بقى الكلام على ذا الإذ اللي احنا اتكلمنا عنه، وأظهر إذ ألا حز، يعني قرأ أبو جعفر ويعقوب بالإظهار في الحروف كلها. يبقى احنا كده عرفنا اتنين من القراء الثلاثة، هنحط أبو جعفر ويعقوب مع عاصم وابن كثير ونافع. تمام. نلاحظ هنا ملاحظة، وهي لا مش مخالفة لأصلهم، يعقوب مخالف لأصله، لكن أبو جعفر خالف الناظم قواعده وذكر أبو جعفر، مع إن أبو جعفر موافق لنافع ونافع بالإظهار زيه زي نافع في ذلك. صح. طيب هو ذكره ليه؟ قال لي ذكره عشان قد وعشان تاء التأنيث، عشان يعرف يجمعهم كلهم في بيت واحد. ناخد بالنا من النقطة دي. هنلاقي إن نافع ورش، هنلاقي فيه في ده القد وليه في تاء التأنيث. فقال لي ألا حز عشان يعرف يجمع إذ مع قد مع تاء التأنيث، فهيبقى بالموافقة، بالموافقة مع إذ مش هتفرق، يعني مش هتفرق، إنما هو يقصد بألا قد وتاء التأنيث ولسه ما اتكلمناش عنه. يبقى الملخص إن أبو جعفر ويعقوب أيضا بالإظهار في ذا الإذ. واضح؟ يبقى أنا كده أقدر أقول نافع وابن كثير وعاصم وأبو جعفر ويعقوب بالإظهار في الحروف الست. واضح لغاية هنا؟ تبقى لي خلف العاشر، تبقى لي خلف العاشر. نعمل ايه بقى يا اخوات؟ خلف العاشر مسكوت عنه، يبقى نرجع الى اصله، نرجع الى اصله. صح. اصله هنا بقى حروف وحروف. فتعال نشوف ذكر حمزة في ذال إذ مذكور ازاي، نركز مع بعض عشان نفهم النقطة دي. بداية أنا قلت إن خلاد له الإدغام في حروف الصفير، عشان قلت أبو عمرو وهشام والكسائي وخلاد له الإدغام في زاي وصاد وسين في حروف الصفير. طب سكت عن خلف العاشر. طيب هل خلف العاشر هيبقى مثل خلف ولا مثل خلاد؟ لم يذكر. نعمل ايه؟ عدس علينا المسألة دي قبل كده لو تفتكر. نعمل ايه؟ يوافق خلف، لأن خلف حمزة هو خلف العاشر، لأنه هو خلف العاشر. فلما لم يذكر، لما لم يذكر خلف العاشر عند اختلاف أصله فهو مثل مين؟ مثل خلف. يبقى له في الزاي والصاد والسين إظهار مثل خلف. طيب، حمزة له الإدغام في التاء والدال، أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي في التاء، أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي في الدال، يبقى سكت عنه، يبقى خلف العاشر له الإدغام في التاء والدال مثل أصله. أبو عمرو وهشام لهم الإدغام في الجيم، يعني حمزة له الإظهار، يبقى خلف العاشر له الإظهار موافقا لأصله. يبقى الخلاصة أن خلف العاشر له الإدغام عند التاء والدال، التمشي ادخلوا فقط حرفين من الستة، بالنظر إلى أصله فهو موافق لأصله تماما بتمام، بس نلاحظ أن هو في حروف الصفير مذكور خلاد، هو مش هيبقى زي خلاد، هو هيبقى زي خلف. يبقى الملخص، القراء الثلاثة أن أبو جعفر ويعقوب لهما الإظهار في الحروف الستة، خلف العاشر له الإدغام عند التاء والدال، والإظهار في الأربعة الباقية. نستطيع الآن أن نكتب وأن نلخص مذاهب القراء العشرة في ذلك. نستطيع أن نقول أن نافع وابن كثير وعاصم وأبو جعفر ويعقوب إظهار في الستة. نمرة اثنين، أبو عمرو وهشام والكسائي وخلاد إدغام في حروف الصفير زاي وصاد وسين. نستطيع أن نقول أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف العاشر إدغام في التاء. نستطيع أن نقول أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر إدغام في الدال. أبو عمرو وهشام إدغام في الجيم، وهذه مذاهب القراء العشرة في ذلك. واضح؟ أنتقل إلى دال قد. محدش يرد عليا ليه؟ أنا أزل الأخوات كلهم يردوا عليا كده عشان إيه؟ أشوف هنتقل ولا في أي إشكال. نعيد مذاهب العشرة كمان مرة. مرة أخرى، حاضر. نمرة واحد، نافع ابن كثير عاصم، نافع ابن كثير أبو عاصم، أبو جعفر يعقوب الإظهار في الستة. نمرة اثنين، أبو عمرو وهشام والكسائي وخلاد الإدغام في حروف الصفير زاي وصاد وسين. أبو عمرو وهشام والكسائي وخلاد إدغام في حروف الصفير. نمرة ثلاثة، أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف العاشر إدغام في حرف التاء. بعد كده أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر إدغام في حرف الدال. أبو عمرو وهشام إدغام في حرف الجيم. نلاحظ إن أبو عمرو وهشام لهم إدغام في الحروف كلها، وهذا يعني معروف من شرحنا للشاطبية والتفصيل فيه. ننتقل، ده القد. بعد كده القد الشاطبية بتقول وقد سحبت ذيلا ضفا ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا. يعني الحروف التي اختلف القراء فيها بين من يظهر ومن يدغم، وبين من يظهر في البعض والبعض الآخر، هي السين والذال والضاد والظاء والزاي والجيم والصاد والشين. قد سمع، قد سمع، قد ضل، لقد ظلمك، لقد زينا، لقد جاءكم، ولقد صرفنا، قد شغفها، ولقد ذرأنا. تعال نشوف الشاطبية ملخص سريع لها ثم نرى القراء الثلاثة. فأظهرها نجم بدا دل واضحا، وأدغم ورش ضر ظمآن وامتلى، وأدغم مر واكف ضير ذابل زوى ظله أنت وارض. سداه كالكلا. وفي حرف زين خلاف، ومظهر هشام بصاد حرفه متحمل. الخلاصة كالآتي: عاصم وقالون وابن كثير إظهار في الحروف الثمانية، هما 8 حروف. عاصم وقالون وابن كثير إظهار في الحروف الثمانية. نمرة 2 ورش إدغام في الضاد والظاء: قد ضل، لقد ظلمك، ظلمك. ورش إدغام في الضاد والظاء. بعد كده ابن ذكوان في الضاد والظاء أيضا، زيادة عليه الذال والزاي، الذال والزاي شبه بعض، زائد الضاد والظاء بتوع ورش ابن ذكوان. أبو عمرو وحمزة والكسائي وهشام، أبو عمرو وحمزة والكسائي وهشام، الإدغام في الحروف الثمانية كلها. هذه كده مذاهب القراء السبعة. مرة أخرى سريعا: عاصم وقالون وابن كثير إظهار في الثمانية، ورش إدغام في الضاد والظاء، ابن ذكوان ضاد والظاء وفي الذال والزاي أيضا، أبو عمرو وحمزة والكسائي وهشام، الإدغام في الثمانية. ملاحظتين: ولقد زينا ابن ذكوان له الإظهار والإدغام خلافا لقاعدته، إن له المفروض إن له في الزاي إدغام، لكن في هذه الكلمة بالذات إظهار وإدغام. قال لقد ظلمك، المفروض هشام له الإدغام يقرأ فيها بالإظهار، ده اللي موجود في الشاطبية. عايزين نشوف مذاهب القراء الثلاثة بقى درسنا النهاردة. نفس الكلام: وأظهر إذ مع قد أيضا ألا حز، وأظهر قد ألا حز. يعني أبو جعفر ويعقوب لهم الإظهار في الحروف الثمانية، يبقى نستطيع أن نقول قالون وعاصم وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب. عرفنا ليه بقى هنا قال أبو جعفر آل حز؟ اختصارا، اختصارا يعني ذكر آل اللي هو أبو جعفر مع ذا الإذ مع ذا القد اختصار. طيب مسكوت عن مين؟ مسكوت عن خلف العشر. عايزين نشوف خلف العشر، يبقى ننظر إلى أصله. أصل خلف العاشر حمزة، وحمزة له الإدغام في الحروف الثمانية، يبقى خلف العاشر له الإدغام في الحروف الثمانية ببساطة. وكده خلصنا ذا الإذ. نذكر الملخص للقراء العشر اللي مذكور في الدور الآن: أن أبو جعفر ويعقوب لهم الإظهار في الثمانية، وخلف العاشر له الإدغام في الثمانية من الموافقة. من الموافقة نستطيع أن نقول ملخص القراء العشرة للأخوات اللي بيكتبوه، هقول بالراحة عشان إيه ما نعيدش تاني. نمرة 1: قالون ابن كثير عاصم أبو جعفر، يعقوب، إظهار في الثمانية، قالون ابن كثير، عاصم، أبو جعفر، يعقوب، إظهار في الثمانية. نمرة اتنين، ورش، إدغام في الضاد، في الضاد والظاء فقط. نمرة ثلاثة، ورش في الضاد والظاء فقط. نمرة ثلاثة، ابن الأكوان في الضاد والظاء والذال والزاي، إظهار، إدغام، آسف، إدغام، وفي الباقي إظهار. قرأ ابن ذكوان بالإدغام في الضاد والظاء مثل ورش زائد ذال وزاي. نمرة أربعة، قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وهشام وخلف العاشر بالإدغام في الثمانية. بالإدغام في الثمانية، أبو عمرو وحمزة والكسائي وهشام وخلف العشر بالإدغام في الثمانية، مع ملاحظة ولقد زينا، ولقد ظلمك ابن ذكوان له في لقد زينا إظهار وإدغام، ولقد ظلمك هشام له فيها الإظهار مخالفة لقواعدهم التي ذكرناها. واضح ده القد، أنتقل. نعم، تاء التأنيث قال في الشاطبية: وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه، جمعنا ورودا باردا عاصر الطلا، فإظهارها در نمته بدوره، وأدغم ورش ظافرا ومخولا، وأظهر كهف وافر سيب جوده، زكي وفي عصرة ومحللا، وأظهر راويه هشام له الدمت، وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى. وهذا تلخيص هذا الباب من الشاطبية. أنبت السبع سنابل، كذب الثمود، حصرت صدورهم، خبز زدناهم، كان الظالمة نضجت جلودهم. التاء والثاء والظاء والزاي، سين، نون، طاء، ضاد، لا، وأبدت سنة ثغر، أنا قلت غلط. وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه، جمعنا، دول 6 حروف فقط، السين والثاء والصاد والزاي والظاء والجيم. السين والثاء والصاد والزاي والظاء والجيم بالأمثلة التي ذكرناها. مذاهب القراء السبعة فيها كالآتي: ابن كثير وعاصم قالون إظهار في الستة، نمرة اتنين، أظهر ابن عامر في كلمة سجز، سين وجيم وزاي، أظهر ابن عامر سين وجيم وزاي، يعني أدغم في الثلاثة الباقية اللي هي الثاء والصاد والظاء. نمرة ثلاثة، أدغم ورش في الظاء فقط. أدغم ورش في الظاء فقط. نمرة أربعة، أبو عمرو وحمزة والكسائي أدغم في الثمانية. تاني بسرعة، ابن كثير، عاصم، قالون، إظهار في الستة، أظهر ابن عامر في سجز وأدغم في الباقي، أدغم ورش في الظاء أبو عمرو وحمزة والكسائي، أدغم في الحروف الستة كلها. في برضو ملاحظتين، قال لي له الدمت صوامع، المفروض هشام له الإدغام، أظهر في كلمة الدمت صوامع بالذات. كلمة وجبت جنوبها ذكر الناظم الخلف لابن ذكوان فيها، يعني الإظهار والإدغام، والمعمول له هو الإظهار على مذهبه، يعني كأن وجبت جنوبها لم تذكر في المد، لأن ابن ذكوان أصلا بيظهر في الجيم اللي هي حروف سجز. ده مذاهب القراء السبعة. تعالوا نشوف مذاهب القراء الثلاثة عشان نلخص مذاهب القراء العشرة. نفس الكلام، قال لي وأظهر تاء مؤنث ألا حزن، أظهر تاء مؤنث ألا حزن، يعني قرأ أبو جعفر ويعقوب بالإظهار في تاء التانيث. يبقى هنحط أبو جعفر ويعقوب مع ابن كثير وعاصم وقالون زي ما عملنا في ده القط بالظبط. تبقى من؟ تبقى خلف العاشر. خلف العاشر مذكور ولا مسكوت عنه؟ قال وعند الثائل التاء فصلا، عند الثائل السائل التاء فصلا. لا ده هو مذكور ومسكوت عنه في نفس الوقت، ازاي عم الشيخ ده بقى ايه اللغز ده؟ مذكور في حرف واحد بس، انا عندي كام حرف؟ اصلا تاء التأنيث ليها كام حرف؟ لها ستة. ذكر الناظم خلف العاشر عند حرف الثاء فقط وسكت عنه في الخمسة الباقية، يبقى نستطيع أن نقول أن خلف العاشر خالف أصله في حرف الثاء فقرأه بالإظهار كذبت ثمود، وسكت عن الخمسة الباقية فقرأها بالإدغام من باب الموافقة. باقي الحروف في الخمسة الباقية، يعني له إظهار في واحدة عند التائل السائي، عند السائل التائي في الصلة طبعا، والكلام في أول البيت يقول إيه وأظهر، يبقى بيظهر عند حرف واحد وهو في الثاء، أنا بتكلم على تاء التأنيث، ويدغم في الخمسة الباقية. يبقى ملخص القراء الثلاثة أبو جعفر ويعقوب لهم الإظهار في الأحرف الستة، خلف العاشر له الإظهار عند الثاء والإدغام في الخمسة الباقية اللي هي السين والصاد والزاي والظاء والجيم. ملخص القراء العشرة، نمرة واحد ابن كثير عاصم قالون أبو جعفر يعقوب الإظهار في الستة. نمرة اتنين ابن عامر إظهار في السين والجيم والزاي والإدغام في الثاء والصاد والظاء. نمرة ثلاثة ورش أدغم في الظاء فقط. نمرة أربعة أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر في خمسة أحرف. في خمسة أحرف اللي هم الحروف الستة ما عدا الثاء. أبو عمرو نمرة خمسة خلف العاشر له الإظهار في حرف الثاء، يعني من يدغم في حرف الثاء نستطيع أن نقول أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر. برضو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر في حرف الثاء. واضح تاء التأنيث. طبعا الموضوع هيبقى واضح جدا جدا جدا لو انتوا مذاكرين الكلام ده من الشاطبية، هيبقى الزيادة عليه بسيطة يعني. يبقى إذن ملخص ذا الإذ وذا القد وتاء التأنيث أن أبو جعفر ويعقوب لهم الإظهار في الثلاثة. خلف العاشر له تفصيل، له تفصيل، فله في ذا الإذ الإدغام في التاء والدال فقط والإظهار في الباقي، له في ذا القد الإدغام في الحروف كلها، له في تاء التأنيث الإدغام في 5 أحرف والإظهار في حرف الثاء. كده أنا لخصت ال3 قراء لوحدهم وال7 قراء لوحدهم وبعدين الثلاثة على السبعة على 10 مع بعض. أظن كده الموضوع استوفي. حد عنده أي استفسار؟ كان المفروض آخد لام هل وبل بس الوقت سرقنا، وهنبتدي بقى من أول هل وبل من أول البيت الجديد إن شاء الله. هخلص الباب المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، أو حسب ما تيسر إن شاء الله. مش مهم بالنسبة لي قد إيه الكمية اللي خدناها، بقدر ما إن إحنا نستطيع أن نأخذ الموضوع من كل جوانبه ونستطيع أن نبسطه عليكم بإذن الله، ولعلني استطعت. وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا إن شاء الله. وجزاكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. توقفنا عند الكلام على لام هل وبل. الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.